الثالث أن يؤمن في الاستيثار أن يتعدى الجاري، فإذا وجب على حامل أو حامل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه النبأ ثم لو وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تسقم، ولا يقتص منها بالطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. فصل: ولا يستوفى في قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائب. وآلت ابن رضيع إلا لحضرة سلطان أو نائب. وآلة الماضية: ولا يستوفى في النسك إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. هذا بيان للشرط الثالث من شروط وجوب استيفاء القصاص. شروط الاستيفاء تقدم لنا انها ثلاثه، عرفنا منها شرطين، وهما ان يكون مستحق القصاص مكلفا، فان كان مستحق القصاص غير مكلف فينتظر تكليفه ببلوغه وعقله. الشرط الثاني اتفاق الأولياء على استيفاء القصاص، فإن طلبه بعضهم وعفى بعض فلا يستوفى ويسقط القصاص، فإن طلبه بعضهم وكان البعض الآخر صغيرا أو مجنونا أو مسافرا فينتظر قدوم المسافر وينتظر قلوب وعقل الصغير، فلا بد من اتفاق الورثة على الاستيفاء. وهنا نعرف الشرط الثالث من شروط الاستيفاء، وكيف يقتص من الجاني، هل يلزم ظهور الإمام أو نائب الإمام أو لا يلزم ذلك؟ لا. وما هي الآلة التي يقتص بها؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم إن شاء الله. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني إلى غيره، لقوله تعالى: فلا يشرك بالقتل. الشرط الثالث من شروط الاستيفاء أن يؤمن بالاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإن كان يخشى من تعدي القصاص إلى غير الجاني فلا يستوفى القصاص حاضرا، وإنما يؤجل الاستيفاء حتى يسلم غير الجاري، وذلك كأن تكون الجناية من امرأة حامل، ولو اقتصدنا منها وهي حامل لتعدى الاستيفاء عن الجاني إلى غيره، هذا الجميل الذي لم يسبق منه جناية، أو كانت الجانية امرأة ليست بحامل لكنها حملت بعد الجناية فلا يقتص منها كذلك، وإنما ينتظر حتى ترعى الحمل. وذلك أن الله جل وعلا يقول: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فإذا اقتص الولي من الجاني من المرأة الحامل تعدت الجناية إلى الحمل، وفي هذا إسراف، والحمل لم يتعدى فلا يجوز أن تقتل وفي بطنها حمل فلننتظر حتى يخرج الحمل ثم يقتص منها. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين. وإذا وجب القصاص على امرأة حامل، امرأة وهي حامل قتلت رجلا أو قتلت امرأة أو قتلت طفلا ذكرا كان أو أنثى عمدا عدوانا، وطالب أولياء القتيل بالقصاص، فهل يقتص من المرأة الحامل أن ينتظر حتى ترع؟ بل ينتظر حتى ترع. فإذا وضعت فهل يقتص منها قبل أن ترضع وليدها؟ لا، بل ينتظر حتى تسقيه اللبى، واللبى هو اللبن الذي يكون عقب الولادة، والمولود محتاج إليه حاجة ماسة، فقل أن يعيش من حرم من هذا اللبن، فتدرك حتى تسقيه اللبن. فإذا سقته اللبى ووجد من يرضعه واقتص منها، وإلا فينظر في الأمر. وكذا لو وجب على امرأة حائل، من هي المرأة الحائل؟ هي التي لا حمل فيها، امرأة ليست بحامل لكنها تحت زوج فحملت بعد الجناية، فهل تقتل مع ما في بطنها؟ لا، بل ينتظر حتى تضع حملها وتسقيه الجباء. وقتلها قبل أن تسقيه الجباء يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. ثم بعد تقييم اللبى إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه. وإن لا يوجد من يرضعه تركت حتى تفهمه لحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تدخل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تدخل ولدها، رواه ابن ماجه. ثم بعد سقي المولود اللبى من قبل أمه، ثم إن وجد من يرضعه سلم الولد لمن يرضعه، امرأة أو مجموعة نسوة التزم برضاع هذا المولود، أو وجد له شاة ترضعه، أو وجد بقرة يكتفي بلبنها، أو غيرها ممن يستغني بلبنها عن لبن أمه، فإنها بعد أن تسقيه اللبى تقتل. فإن لم يوجد من يرضعه، لم نجد امرأة ولم نجد مجموعة نسوة يلتزمن برضاعه، ولم نجد له شاة ونحوها من أجل أن يرضع منها، فلو قتلنا أمه في هذه الحال فررنا بالمولود وناله الضرر العظيم لعدم وجود من يرضعه، فلا نقتلها حينئذ، وإنما نتركها ترضع ولدها حتى يحمل له حولين، لأن مدة الرضاعة حولان، والله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن يضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أرضعت ولدها حولين كاملين أخذت فقتلت قصاصا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه: إذا قتلت المرأة عمدا لم يقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تأكل ولدها، وإذا لم تأكل ولدها يعني ترضعه أو يوجد من يأكله غيرها، وإذا جنت لم ترجع حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تأكل ولدها، رواه ابن ماجه. ولا يقتص منها أي من الحامل في طرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقي اللبن. ولا يقتص منها أي من الحامل. ولا يقتص من الحامل في طرف. امرأة حامل تعدت على امرأة أخرى فقطعت يدها أو قطعت رجلها عمدا عدوانا وطلبت المجنون عليها القصاص، والمرأة الجارية حامل، فهل يقتص منها وهي حامل؟ لا. لما؟ القصاص في اليد أو في الرجل والحمل في البطن. نعم، لا يقتص منها خشية أن تسقط حملها قبل أن يتم فتترك حتى يتم حملها وترعه ثم تقطع اليد أو الرجل. ويقول المؤلف رحمه الله: ولا يلزم أن تسقيه اللبن، لأن القطع لم يتعرض للبن، ويمكن أن تقطع ثم تسقي ولدها اللبى قبل ذلك أو بعده. والقول الآخر أنها لا تقطع حتى تسقيه اللبى، لأنه يحتمل إذا قطعت أن لا يوجد فيها لبن يشرب منه الولد، وقد يذهب اللبن بسبب قطع اليد أو الرجل أو يتأثر لبنها. فإن خشي على الجنين على المولود إذا قطعت أمه قبل أن تسقيه فينتظر حتى تسقيه اللبى، فإذا سقته قطعت يدها أو رجلها أو الوراد لاختصاص منها. ومثل ذلك لو كان القصاص بالعين أو بالظلم أو بالسن أو غير ذلك. والعبد بالرجل إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك كالقصاص، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبى، ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تحكم. والحد بالرجل إذا زنت المحصنة الحامل أو زنت ثم حملت فلا يقام عليها حد الرجم حتى تضع ولدها وتسقيه اللبى، فإن وإذا وضعته وسقته ووجد من يرضعه سلم لمن يرضعه وأقيم عليها حد الرجم، فإن لم يوجد من يرضعه تركت ترضعه حتى تقطعه ويبلغ الحولين ثم يقام عليها الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة الحامل المحصنة إذا جاءته كاذبة وأرادت أن يقام عليها الحد، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بحملها قال لا حتى تضع الحمل. فلما وضعت الحمل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد فردها حتى ترضع ولدها وتسقيه اللبى، فلما سقته اللبى جاءت ليقام عليها الحد فردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضع ولدها وتحضنه، ثم جاءت بولدها بعد مدة وفي يده كسرة خبز يأكل منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمها فرجموها، ورجمت بعدما وضعت حملها وبطنته. فالحد سواء كان حقا لله كالحدود أو كان حقا لآدمين كالقصاص فلا يستوفى حتى يؤمن التعدي. وأمر التعدي بالنسبة للحامل في وضع حملها وإرضاعها إياه، فمتى وضعت حملها تقيم عليها الحد أو يقبل في حقها القصاص. وتحد بجلد عند الوضع، وكذا إذا كان الحد جلد كأن تكون غير محصنة، لأن كانت ذكرا أو كانت أما، فحدها بالرجل، فحدها بالجلد. فإذا وضعت وسقط ولدها الإبا تجلد إن لم يخشى انقطاع لبنها أو تأثرها لحداثتها بالولادة. فإن خشي أن يضرها الجلد لكونها حديثة عهد بالولادة أو خشي أن ينقطع لبنها عن ولدها فلا تحد حتى توضع ولدها وتفطنه. فصل: ولا يجوز أن يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائب لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيض. لا يجوز استيفاء القصاص إذا كان في الطرف إلا بحضرة سلطان أو نائب، سلطان الحاكم أو من ينوب عنه كالقاضي الشرعي أو الأمير. هذا إذا كان الاستيفاء لعضو لطرف، لأنه يخشى عند القصاص أن يتجاوز الحد، فلا بد من حضور السلطان أو من ينوب عن السلطان حتى يؤمن الحيض والمجاوزة. وأما إذا كان الاستيفاء للنفس القصاص للنفس كاملة فلا يلزم حضور السلطان ولا نائبه كما قرره كثير من العلماء، لأن الغرض إذهاب الروح وقتل النفس ولا يخشى بذلك حريم. ولا يستوفى إلا بآلة ماضية، يعني تنفذ وتقضي المطلوب بسرعة، لأن يعني يكون سيفا حادا أو سكينا حادا، لئلا يكون في ذلك تعذيب لمن يراد القصاص منه، فتكون الآلة حادة. ولا يستوفى بآلة كاملة وهي الضعيفة التي لا تقطع بسرعة، لأن في هذا تعذيب للجاني، وإنما يكون الاستيفاء بآلة قوية لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليمح فريحته، أول الحديث: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليمح فريحته. وينظر في الولي فإن كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل. وعلى الإمام أن ينظر في حال من يريد القصاص، من يريد التنفيذ، إن كان قادر على التنفيذ فيمكنه من ذلك، لأن في هذا تشف له وبرد لغيره وانتقام له من الجاني الأول، فيمكن من قتل من قتل أباه أو قتل أخاه أو قتل ابنه، يمكن الولي من الاستماع نفسه. فإن كان الولي غير قادر على الاستماع نفسه لسبب من الأسباب، فيأمر الحاكم الولي بأن يوكل من يقتص عنه، فيقول وكل غيره لأنك لا تستطيع التوكيل، فيوكل غيره. وإن احتاج إلى أجرة فمما لجاني. إذا كان المنفذ للقصاص يحتاج إلى أجرة لأن يكون صاحب القصاص لا يستطيع قطع اليد أو لا يستطيع قطع الرجل أو لا يستطيع قتل النفس قصاصا، ولم يوجد من يقوم بهذه المهمة إلا بأجرة، فمن يدفع الأجرة؟ قولان من العلماء، قال بعضهم في مال الجاني نفسه، على الجاني أجرة من يقتله أو من يقطع يده أو من يقطع رجله، والقول الآخر أنها لا تلزم الجاني لأن الجاني عليه أن يسلم نفسه وهذا الواجب عليه، ولا يدفع شيئا من المال لمن يقتله أو يقطع يده أو رجله. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف، القتل القود لماذا يستوفى؟ العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أولاد، قال بعضهم لا يكون القتل والقود إلا بالسيف، ولو كان الجاني قتل بغير السيف، واستدل بهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه لا قود إلا بالسيف. القول الثاني أن القود يكون بمثل ما قتل به الجاني إن كان مباحا، أو بالسيف إن كان قتل بشيء محرم. يقول ما جوابكم عن قوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف؟ قالوا هذا حديث ضعيف لا يحتج به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رب رأس اليهودي بين حجرين قصاصا، حيث كان هذا اليهودي قد رب رأس جارية من الأنصار بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه بمثل فعله. فقالوا إن كان الجاني قتل بشيء مباح القتل به فيقتل بمثل ما قتل، إن كان قتل بالسيف فيقتل بالسيف، إن قتل بخنجر فيقتل بخنجر، إن قتل بالرصاص فيقتل بالرصاص، إن قتل بحجر فيقتل بحجر، إن قتل برمي من شاهد فيرمى الجاني من شاهد، وهكذا. قالوا إلا إن كان قتل الجاني، يعني الجاني قتل بشيء محرم، كأن يكون الجاني قتل بلواط، قتل المجني عليه بلواط، فلا يختص منه بذلك وإنما يختص منه بالسيف. أو كان الجاني قتل المجني عليه بإسقائه الخمر بكثرة أو إعطائه شيئا من الحبوب المخدرة بكثرة فقضت عليه عمدا عدوانا، فلا يعطى مخدرا ولا يعطى خمرا وإنما يقتل بالسيف. إذن فإن كان الجاني قتل بشيء مباح فيقتل بمثل ما قتل به، وإن كان الجاني قتل بشيء محرم يعني يكون قتل جارية صغيرة بالزنا وهي لا تتحمل، أو قتل غلاما بالدوار، أو قتل بإسقاء الخمر أو بإعطاء الحبوب المخدرة، فهذا كله محرم فلا يختص منه بمثل ما فعل وإنما يقتل بالسيف. وأما إذا كان فعله ممكن أن يختص منه بمثله فيفعل به، كما لو رمى المجني عليه من شائر أو رفع رأسه بين حجرين أو ضربه بحجر كبير أو رمى عليه جدارا أو صدمه بالسيارة أو نحو ذلك فيفعل به كما فعل هو بالجاني. ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيل. أما إذا كان القصاص في طرف، إذا كان القصاص في طرف فلا يستوفى هذا القصاص إلا بسكين ونحوها كسيف أو خنجر بآلة باليد. إباح ذلك كأن يكون تعدى عليه وصدمه بالسيارة عمدا عدوانا فقطع رجله من الركبة أو قطع يده من المخرج السيارة، فهل يصدم الجاني بالسيارة بمثل فعله؟ لا، لأن إذا صدمناه بالسيارة ممكن أن يتعدى، وما دام سيختص منه بالطرف فلا بد أن يكون بآلة باليد حتى يؤمن بالاستيفاء من الحيف. فإذا كان القصاص في طرف يد أو رجل أو عين أو أذن فلا ينظر إلى فعل الجاني نفسه، قد يكون خطأ عينه بالبندقية فلا تفقع عين الجاني بالبندقية لأن البندقية قد تفقع العين وتسكن، وإنما تفقع عينه بسكين ونحوها. وكذا لو كان قطع بيد أو رجل أو أذن أو أنف أو سن أو نحو ذلك فيكون بآلة باليد حتى يؤمن التعدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.